ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والآية الثالثة هي آياتنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآيات الثلاث احفظوها، وهي علم المواريث كله في هذه الآيات الثلاث. ويقرأ الإنسان كتاب مختصر في المواريث، إما تسجيل الفرائض أو الفوائد الجلية أو المباحث الفرضية أو غيرها من الكتب المختصرة الميسرة. وعلم الفرائض مهم، ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعلمه، قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو علم ينسى ولا يستغني عنه أحد، لأن كل إنسان معرض لحاجة إليه، كل إنسان سيموت له قريب، ماذا يعمل بماله؟ لابد أن يعرف من يرث ومن لا يرث وكيف يرث وكم يرث. يقول إمام مسجد عندنا صلى بنا وفي الركعة الأخيرة زاد سجدة ولم يخبره أحد إلا بعد التسليمتين، ولم يسجد سجود السهو بل خرج، فهل نعيد الصلاة؟ نقول لا، الصلاة تامة، وهذه الزيادة التي فيها كان ينبغي أن تسجدوا، ومحلها بعد السلام، وإذا طال الفصل فإن الصلاة صحيحة لأنها لم يحصل فيها نقص. فرق بين الزيادة والنقص، لو كان نقص سجدة فلا بد أن تعاد الصلاة، أما زيادة سجدة فهذا ما دام حصل التفرق وطال الفصل فإنه قد فات محل السجود حينئذ، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. هذا يقول أتيت إلى جدة وأنا أريد أن أشتري سيارة، ونويت إن اشتريت اعتمرت، وإن لم أشتري لم أعتمر، وقد اشتريت وأحرمت بالعمرة من جدة، فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك، لأنك لم تقرر أن تأتي بعمرة إلا بجدة، وأنت قبل ذلك متردد، فأنت أنشأت العمرة في جدة. أما لو كنت عازما على أن تأتي بعمرة قبل أن تصل إلى جدة فنقول يلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به، لكنك تقول إنك متردد، وما دام عندك هذا التردد ولم تعزم عزما أكيدا فلا شيء عليك. يقول رجل غني ماله كله من الحرام وبعد ذلك تاب، فماذا يفعل بالمال الذي كسبه؟ يتخلص منه، مثل ما غسل بدنه وقلبه من الحرام يغسل ايضا جلده، لان كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولما انه نزل تحريم الخمر جاءه انسان عنده ايتام ولهم خمر، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يبيع الخمر، خمر هؤلاء الايتام لانهم قصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فاهريق هذا المال واتلف لانه مال محرم. إذا تعددت الزوجات هل يشتركن في الثمن؟ نقول نعم، إذا كان للمتوفى للزوج أولاد فإن الزوجة تأخذ الثمن، سواء كانت واحدة أو أربع، إذا كان له أربع فكل واحدة تأخذ ربع الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فإنهن يرثن الربع سواء كانت واحدة أو أربع يشتركن فيه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.